تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عن الشخص الذي يتسحر فأذن المؤذن، فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه أم يأكله؟ فأجاب: أما الذي في فمه فلا يلقيه، وأما الذي ليس في فمه فلا يأكل شيئا بعده إلا الماء، لما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذن المؤذن والماء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته، لا بأس أن يشرب إذا أذن المؤذن، بشرط أن يكون الماء على يده.